أن بينهما ما هو صحيح أبدا، أصلا ما وردت على محل واحد، أقولها لم يرد، لم ترد على محل واحد، لأن المحرم هو كلام الناس، إذا قلت لصاحبك أنصف، وأما الدعاء فليس من المحرم، لكنه لا شك أنه غير مشروع إذا كان يشغل عن استماع الخطبة، فالمورد مختلف. نعم. إيش؟ سهلة تكذيب هؤلاء بالواقع. نحن نعلم أن بعض النساء يزيد على 10 إلى 11 شهر. لا هي تحس بالحمل. نعم. عدة مطلقة ثلاث حيض، وكان العلة يجري مراجع الزوج نفسه. لو حمل حديث كبير ما هو بالعلة، هذه من الحكمة، من الحكمة، من الحكمة، وكذلك مراجع الزوج نفسه. نعم. في حديث المريرة أنها ثلاث حيض تعتد. نعم. لو قيل أن أيضا واقعت عين حديث مريرة أنه كان مثلها كذلك الإماء، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحاول بمريرة يعني ما صحيح. حتى عند اللي يرون تنصيب العدة يقول لو طلقت فعدتها حيضتان. نعم. ولهذا الحديث هذا فيه شيء منه، فيه شيء في الناس منه شيء. نعم. لا هو يخشى من الفتنة إلا النساء المعارف، يعني الواقع أن السلام على النساء يخشى من الفتنة إلا في المعارف، ولا لو إنسان يمر من عند امرأة في السوق وسلم فتنة على طول، ما يجوز. هنا العدة من أي شيء هي مأخوذة. نعم نعم. بسبب فرقة نكاح وما يلحق به. طيب، شروط وجوب العدة خالد. نعم. أن يكون وأن لا نعم. كيف يحصل به ولد وما حصل به؟ سليم. بندر. ممن يولد بمثله بمثله. طيب الشطان في كل عدة من داود في كل عدة. يشترط أن يكون عقد غير باطل؟ لا، أن يكون العقد غير باطل، هذا يشترط المتوقع أن الزوجة فقط، هذا العقد. نعم. وأما المطلقة؟ المطلقة يشترط شرطان، يعني أن لا يكون العقد غير باطل وأن تحصل أن لا يكون العقد غير باطل، أي يكون؟ ها؟ أن يكون العقد غير باطل. نعم. وأن يحصل خلوة لمن يولد خلوة أو خلوة لمن يولد بمثله بمثله. هذا الشرطان لمن؟ المفارقة في غير موت، في غير موت. وفي الموت بس الأول شرط واحد. طيب، إذا شرط واحد لكل مفارقة، ويزيد المفارقة في الحياة. طيب، هل يشترط بلوغ المرأة؟ لا. اي نعم.

دون أن لا يجمع. ناصر. نعم، لأنه هو تعبير القرآن، والمراد به لا شك المراد الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنع كل شيء إلا النكاح. طيب ما شأن بريرة التي قالت عنها عائشة أمرت بريرة؟ وش قصتها؟ محمد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادفعي لهم واشترط الولاء، أو قال اشترط الولاء، أو كما قال عز السلام. ثم لما حصل هذا الأمر قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس فقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان فيه الشرط. ثم لما عتقت صارت حرة وزوجها مغيث عبد خير النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء وعدم خسرت عدم البقاء معه. ثم إن مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع وأطاع، وإن كنت تخيرني فلا حاجة لي. نعم، وبعدين ثم قال يعني بالكلام من الوحدة لا أحفظ الحديث نص لكن قال تخيرني فقالت لا حاجة لي ففرق بينهم. وأمرها أن تعدد بثلاث حيض، لكن المؤلف يقول إنه معلول، يقول إنه معلول. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أنها تعتد، وأن الفسوخ في النكاح كالطلاق، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفسخ في الطلاق يكفي فيه